الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو الطريق البعيد. علم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأستفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع لقائه في تمام العشرين في عوامل النصر والتمكين في كتاب رب العالمين. هذه السلسلة التي ما جاءت هروبا من الحديث عن واقعنا المرير الأليم، والذي وإن قلنا أنه ما عرفت له البشرية مثيلا في خذلان المقتولين المهجرين المشردين ما بلغنا، ما جاءت هذه السلسلة هروبا من الحديث عن هذا الواقع، ولكنها جاءت حديثا عن لب وأصل الواقع الذي نعيشه، إذ أنها تسلط الضوء على الطريق الوحيد الذي لا نصر لنا ولا تمكين ولا عزة ولا رفعة إلا إن سلكناه، ألا وهو التعامل مع السنن والعوامل التي وضعها رب العزة تبارك وتعالى، وجعلها لا تنخرم لأحد من الناس ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنن وتلك العوامل تقول لنا بلسان حالنا أو بلسان حالها: من أعملها وتعامل معها وأقامها في مجتمعه نصره الله عز وجل ولو خذله أهل المشرق والمغرب، ومن أغفلها وتعامى عنها وأهملها خذل ولو آزره أهل المشرق والمغرب. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من دونه. نصر الله عز وجل معلق بهذه الأسباب وبتلك العوامل التي نستقيها من معين كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك كانت هذه السلسلة، وقد تعرفنا من خلالها على العامل الأول ألا وهو الإيمان بشروطه، وعلى الثاني وهو العمل الصالح بتنوعه، وعلى الثالث وهو العبادة بشمولها، وحططنا رحالنا عند العامل الرابع من عوامل النصر والتمكين ألا وهو نفي الشرك وتنقية صف الموحدين ليكونوا خالصين بتوحيدهم لرب العالمين. وعرفنا بعد ذلك أن الشرك على نوعين: شرك أكبر وشرك أصغر. وعرفنا أن الأصغر على ثلاثة أنواع: شرك أصغر في الأعمال ألا وهو الرياء فيها، عافانا الله وإياكم من الرياء في الأعمال وجعل قلوبنا وأعمالنا خالصة لوجه الله الكريم، وشرك أصغر في الألفاظ وهو موضوع حديثنا مع حضراتكم لهذا اليوم، يأتي ذلك بعد أن نسأل الله للمتكلم إخلاصا وللمستمع عملا بما سمع وإنصافا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لا تجعل حظنا من خطبنا حركة لسان أو استماع آذان، واجعل حظنا علما وعملا نخرج به يا ذا الجلال والإكرام. شرك الألفاظ نوع من أنواع الشرك الأصغر تناوله كثير من الناس، ولكن الكثرة الكافرة إذ تناولت هذا الشرك في الحديث عنه وقعت بين إفراط وتفريط أو غلو وتشدد، وهل ضاع الدين إلا بين هذين الفريقين، مفرط مفرط أو غال متشدد، ما عرفوا الدين حق معرفته وما أقاموه كما أراد الله عز وجل. أفرط أقوام في مقام الاحتساب أو في مقام الإحسان وما عرفوا من الدين إلا هذا المقام، وأفرط آخرون في مقام إقامة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما فما عرفوا من الدين إلا سنة وبدعة، وأهمل كل من الفريقين جوانب الدين العديدة، فضاع الدين عند هؤلاء وعند هؤلاء، فلا هؤلاء ولا هؤلاء أصابوا كبد الحقيقة، ولا هؤلاء ولا أولئك ساروا على نهج سيد الخليقة الذي بينه ربنا تبارك وتعالى في كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، لا غلو ولا تفريط كما يقول الطبري رحمة الله عليه. بين هذا الإفراط والتفريط وذلك الغلو والتشدد بينهما خيط رفيع، ألا وهو تناول حديثنا عن الشرك الأصغر في الألفاظ. الإفراط والتفريط والغلو والتشدد طال كل جانب من جوانب حياتنا، والذي يعنينا في خطبتنا أن نأخذ ما يعنينا من حديثنا عن شرك الألفاظ. وفي تعريفه: هو نوع شرك أصغر يقع في ألفاظ الإنسان إذا تكلم، أي أنه لا علاقة له في القلب ولا علاقة له بالعمل، فربما يقع به بعضنا بلفظه إذ تكلم مع سلامة قلبه ومع إخلاص عمله، ولكنه شرك في الألفاظ حذرنا منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا حذرنا مع أنه لا علاقة له بالقلب ولا بالعمل؟ حذرنا من هذا الشرك لأن ظاهره يخدع أو يخدش في توحيد العبد لربه، لأن الذي يقع في شرك الألفاظ ما أخلص لله عز وجل بلسانه، وربنا تبارك وتعالى أراد من الموحدين أن يكونوا موحدين بكل جوارحهم وكل خطراتهم وعباراتهم وألفاظهم وكل ما يعنيهم في أمور حياتهم. لذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشرك، حذرنا بلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تشدد. هي ألفاظ تتغير وتتبدل، وفي كل زمن ألفاظ فيها شرك في الألفاظ، وفي كل ذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأول أنواع هذا الشرك، الشرك في الألفاظ، العطف بالواو في غير موضعها، كقول قائلنا: لولا الله وفلان، يعطف بالواو، توكلت على الله وعلى فلان، أو لولا وجود الله ووجود فلان. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه رجل يخطب بين يديه فقال له: ما شاء الله وشئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله عدلا؟ أي حذره النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللفظ. وفي رواية ثانية أيضا عند الإمام أحمد يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هو حرف واحد، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعله في كلامنا. لماذا؟ لأن وضع حرف الواو في هذا المكان يوهم بنوع شرك، ورسولنا صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. وانظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، وهو يقول: قل ما شاء الله ثم شاء فلان. بيّن ووضح بلطف وحكمة ورحمة ما رضي أن يقول إن صاحب هذه الكلمة مؤمن في قلبه مخلص في عمله، علم ذلك ولكنه ما رضي أن يسكت عن هذا الخطأ، وما قال نلتمس له عذرا، علم ذلك ولكنه ما رضي أن يسكت عن هذا الخطأ. ومع ذلك كيف بيّن خطأ ذلك الرجل؟ بيّنه بلطف ورحمة وحكمة كما فعل مع الأعرابي. الذي شمت عاطسا في صلاته، فلما انتهى من صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الأعرابي: بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قط خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كهرني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح بها شيء من كلام الناس. ما قال لذلك الذي قال: ما شاء الله وشئت يا مشرك، يا كافر، يا فاسق، يا مبتدع، ما قال له وما قال له، وإنما علمه بحكمة. وهذا ما ينبغي أن يكون من الدعاة الذين يسيرون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالعطف بالواو في غير موضعه نوع شرك بالألفاظ لا ينبغي أن يكون من المؤمنين الموحدين الصادقين. ومن أنواع شرك الألفاظ الحلف بغير الله عز وجل. روى البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سمع سيدنا عمر يحلف بأبيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلف بغير الله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. يبين له النبي صلى الله عليه وسلم، يبين لسيدنا عمر خطأه إذ حلف بأبيه فقال: لا تحلف، وفي رواية: لا تحلفوا بآبائكم، وفي رواية: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر، أي يترك ذلك اليمين. قال شراح الحديث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن حلف بغير الله فقد أشرك، قالوا: هو شرك أصغر، هو شرك بالألفاظ. حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم دون تعنيف ولا اتهام ولا تكفير ولا تفسير، بيّن أنه لا ينبغي من المؤمنين الذين يعظمون الله عز وجل فوق كل تعظيم، يجعلون الله عز وجل أكبر من كل شيء، أكبر من آبائهم وأمهاتهم وأخواتهم وأعرابهم وغير ذلك، فلا يحلفون إلا بالله عز وجل. فالحلف بغير الله تبارك وتعالى نوع شرك أصغر حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا كما يقول الذين يأخذون الحديث على ظاهره حتى صاروا كالظاهرية، ما إن يسمعوا مسلما حلف بغير الله حتى يقول له مباشرة: قل لا إله إلا الله، عد في الإسلام، وكأنهم اتهموه بالكفر، أقاموا الحديث على ظاهره. وما هكذا علماء الأمة، وما هكذا عدولها، وما هكذا الذين رضينا أن نأخذ عنهم ديننا. يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه عن الحلف بغير الله: هو يمين مكروهة، وأخشى أن تكون معصية، لعلمه بأن المسلم إذا حلف بغير الله فإنه لا يعظم غير الله كتعظيمه لله، ولكنه خطأ في لفظه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: لا يكون الحلف بغير الله شركا إلا إذا أراد الحالف أن يعظم المحلوف به أكثر من تعظيمه لله عز وجل، وهذا نادر الوقوع. مع ذلك أيها الإخوة، الحلف بغير ربنا تبارك وتعالى نوع شرك أصغر. ننبه الذي يحلف بلطف ورحمة وحكمة لنكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحلف بغير الله نوع ثاني من أنواع شرك الألفاظ. ومن أنواع شرك الألفاظ الذي تقع به فئة من الناس يشعرون أو لا يشعرون: الاستعانة بغير الله عز وجل، أو طلب المدد من غير ربنا تبارك وتعالى. كما نسمع الآن من يطلب من نبي أو رسول، من شيخ أو ولي أو صالح، ويجعلونها أناشيد ينشدونها في احتفالاتهم، فيقول شيخي يا فلان، يا شيخي يا فلان، وهذا يخالف نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نحفظه جميعا، وربما لا تكاد تأتي خطبة إلا ونذكر هذا الحديث: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله عز وجل. تعليم للمؤمن ألا يجعل استعانته ولا طلبه إلا من ربنا تبارك وتعالى. فالدعاء والطلب في حياة المؤمنين لا يكون إلا من الله عز وجل. هذا ليس تنقيصا من قبل رسول ولا نبي ولا ولي ولا صالح، حاشا، بل هي عقيدة علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمها لصحبه الكرام، وعلمها العلماء العاملون من بعده. وإذا نظرنا وسمعنا إلى العلماء الذين ينادونهم في استغاثاتهم كالشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، ذلك العالم الرباني، إذا نظرنا إلى كلامه وإلى دروسه هل كان يعلم الناس أن يطلبوا المدد من غير الله، من رسول أو نبي، من صالح أو ولي؟ اسمعوا إلى ما يقوله ذلك العالم الرباني في كتابه الفتح الرباني، يقول: سلوا الله ولا تسألوا غيره، واستعينوا بالله ولا تستعينوا بغيره. ثم يقول: ويحك لمن يستعين بغير الله، بأي وجه تلقاه غدا وأنت تنازعه، معرض عنه، مقبل على غيره، مشرك به، تنزل حوائجك على غيره متكلا على سواه. ثم يقول رحمة الله عليه، هذا كلام عالم رباني، نجد الآن من يطلب المدد منه أو الاستعانة به، يقول: ارفعوا الوسائط بينكم وبين الله عز وجل، لا واسطة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، فإن وقوفكم أي مع الوسائط بغض النظر عن تلك الواسطة، نبيا كانت أو رسولا أو وليا أو صالحا، فإن الوقوف معها نوع هوس، لا ملك ولا سلطان ولا غنى ولا عز إلا للحق تبارك وتعالى. ثم يقول: كن مع الحق بلا خلق. كمال التوحيد أن تكون مع الله عز وجل لا مع أحد سواه، هذا ما يعلمه العلماء الربانيون بأتباعهم ليجعلوا العقيدة السليمة كما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو نوع شرك ثاني، ألا وهو شرك الألفاظ، حذرنا منه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحذر منه العلماء العاملون المخلصون، لتكون موحدا بقلبك وعملك ولسانك وكل جوارحك لربك تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك عامل خامس من عام أوامر النصر والتمكين، نأتي عليه في خطبة قادمة بمشيئة الله، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروا الله. الحمد لله على إحسانه، شكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفه بأمر عميم، بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من نفسه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم وأمتنا على ملتهم، احشرنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، مساهمة من مسجدنا في معهد تحفيظ القرآن الكريم في مسجدنا هذا، نقوم إن شاء الله تعالى بإحداث دورة لتعليم اللغة الإنجليزية مساهمة لرفع مستوى طلاب العلم في بلدتنا. ونحن نعلم ومن سنوات طويلة نعلم أن داءنا الأول في هذه البلدة هو تدني المستوى العلمي وتدني المستوى الثقافي، وهذا مرض والله جد خطير، ولم تجد ملتزما بدين الله عز وجل جاهلا، وما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. لا تجد رجلا ملتزما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أن يفك الحرف، لا تجد إنسانا متدنيا في مستواه العلمي لا يعرف أو يعرف كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الداء الأول الذي نعاني منه في بلدتنا إنما هو تدني المستوى العلمي في مدارسنا وفي غير ذلك، فمساهمة منا وعلى أمل أن يرتفع هذا المستوى قمنا بإحداث دورة لتعليم اللغة الإنجليزية، وسيبدأ الإخوة قائمين على هذه الدورة من الصفر مع طلاب العلم في بلدتنا، إن شاء الله تعالى ستكون بدورة في يوم الأحد بعد صلاة العصر، تبدأ إن شاء الله تعالى يوم الأحد بعد صلاة العصر ولكل المستويات والأعمار. ثم الأمر الثاني أيضا مذكر بالمعهد الشرعي الذي أكرم الله عز وجل به هذه المنطقة، وهو معهد دار الأرقام، الذي أنهى مرحلة أولى من مراحل تعليمه للعلوم الشرعية، وسيبدأ إن شاء الله تعالى مرحلة ثانية، وقد بدأ التسجيل ومجد لأيام ثلاثة قادمة إن شاء الله تعالى، هي دعوة على لسان سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، هي دعوة لأن تكون من سالكي طريق الجنة، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والمعهد قد فتح بفضل الله عز وجل في هذه السنة أو في هذه المرحلة فرعا خاصا بنساء، لأخوات النساء في مسجد علي بن أبي طالب في منطقة البيلة، فما يزال تسجيل قائما إن شاء الله تعالى من أراد أن يكون طالب علم على هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدعوكم أيضا معهد أخرى بتكريم الأوائل في الدورة الأولى. اليوم إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر في مسجد يلدى القديم سيكون التكريم لأوائل هذا المعهد ولأوائل المدارس الإعدادية والثانوية في المنطقة كلها. التكريم مدعون إليه جميعا وعلى كل المستويات بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى في مسجد يلدى القديم. ثم الدرس العام لهذا اليوم إن شاء الله تعالى أيضا سيكون في مسجد يلدى القديم المسجد الكبير بعد صلاة العشاء. والتبرعات ما تزال قائمة للجنة الأوقاف التي تقوم على شؤون مساجد بلدتنا، فأنتم مثلكم بارئ النسم، ولا ننسى أيضا صديق معهدنا في مسجدنا.